بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 79. نتجه الآن إلى المشرق بعدما فرغنا من الغرب الإسلامي من مصر إلى طنجة إلى وكذلك شمال المسلمين وغربهم الشمال الغربي اللي هو الشام وقبرص. نتجه المشرق وهو كثير الشر من العراق وما وراءه. قال في خلافة عثمان صرف حذيفة رضي الله عنه عن غزو الري إلى غزو الباب، غزوة الباب باب الأبواب، مدد لعبد الرحمن بن ربيعة، وخرج معه سعيد بن العاص فبلغ معه أذربيجان، وكانوا يجعلون الناس ردءا، فأقام حتى عاد حذيفة ثم رجع. فلما عاد حذيفة قال لسعيد بن العاص: لقد رأيت في سفرتي هذه أمرا، لئن ترك الناس ليختلفن في القرآن ثم لا يقومون عليه أبدا. فقال سعيد بن العاص: ما رأيت؟ يقول حذيفة: قال رأيت أناسا من أهل حمص يزعمون أن قراءتهم خير من قراءة غيرهم، وأنهم أخذوا القرآن عن المقداد رضي الله عنه، ورأيت أهل دمشق يقولون إن قراءتهم خير من قراءة غيرهم، ورأيت أهل الكوفة يقولون مثل ذلك، وأنهم قرأوا على ابن مسعود، وأهل البصرة يقولون مثل ذلك، وأنهم قرأوا على أبي موسى، ويسمون مصحفه لباب القلوب. فلما وصلوا إلى الكوفة أخبر حذيفة الناس بذلك وحذرهم مما يخاف، فوافقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثير من التابعين. وقال له أصحاب عبد الله بن مسعود: ما تنكر؟ ألسنا نقرأه على قراءة ابن مسعود؟ فغضب حذيفة ومن وافقه وقال: إنما أنتم أعراب، فاسكتوا فإنكم على خطأ. وقال حذيفة: والله لئن عشت لآتين أمير المؤمنين ولأشيرن عليه أن يحول بين الناس وبين ذلك. فأغلظ له عبد الله بن مسعود، فغضب سعيد وقام وتفرق الناس، وغضب حذيفة، فسار إلى عثمان فأخبره بالذي رأى وقال: يا أمير المؤمنين، أنا النذير العريان، أدرك الأمة، أدرك أمة محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يختلفوا. فجمع عثمان الصحابة فأخبرهم الخبر فأعظموه ورأوا جميعا رأي حذيفة. فأرسل عثمان إلى حفصة بنت عمر أن أرسل إلينا بالصحف ننسخها. وكانت هذه الصحف كتبت في أيام أبي بكر الصديق، فإن القتل لما استحر بالقراء وأكثر الصحابة يوم اليمامة، قال عمر لأبي بكر: إن القتل قد كثر واستحر بقراء القرآن يوم اليمامة، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء فيذهب من القرآن كثير، وأرى أن تأمر بجمع القرآن. فأمر أبو بكر زيد بن ثابت فجمعه من الرقاع والعسب وصدور الرجال. فكانت الصحف عند أبي بكر ثم عند عمر، فلما توفي عمر أخذتها حفصة فكانت عندها، فأرسل إليها عثمان من يأخذها من حفصة عارية ويردها. وكون عثمان مجموعة وهم زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن حارث بن هشام، وأمرهم أن ينسخوا ما في هذا الصحف في المصاحف، وقال: إذا اختلفتم أنتم وزيد فاكتبوها بلسان قريش، ثلاثة قرشيين وزيد أنصاري، فإنما نزل بلسان قريش. اختلفوا مثلا في التابوت، أهل المدينة يقرؤونه بالهاء التابوه، وقريش تقرأه التابوت، فقال: اكتبوها التابوت، وأمثال ذلك شيء يسير. ففعلوا، فلما نسخوا الصحف ردها عثمان إلى حفصة، وأرسل إلى كل أفق بمصحف أن يستنسخوا منه ولا يقرأوا إلا بهذا، وحرق ما سوى ذلك. وكان أيضا القرآن قد نزل على سبعة أحرف، فجمع عثمان رضي الله عنه الناس على حرف واحد وهو حرف قريش، وذهبت الأحرف الستة الباقية، إنما كانت توسعة. فأمر عثمان بتحريق المصاحف ما سوى ذلك، وأمر أن يعتمدوا عليها ويدعوا ما سوى ذلك. فكل الناس عرف فضل هذا الفعل إلا ما كان من أهل الكوفة، فإن المصحف لما قدم عليهم فرح به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأما أصحاب عبد الله بن مسعود ومن وافقهم امتنعوا وعابوا الناس. وعبد الله بن مسعود اجتهد اجتهادا خاطئا وقال: من يغلو ليأتي ما غلى يوم القيامة، يعني أخبئوا مصاحفكم، والله لقد سمعت 70 سورة من فم النبي صلى الله عليه وسلم ما يشاركني غيري، وكذا وكذا، معروف هذا الكلام. ثم بعد ذلك رجع والحمد لله. ولما قدم علي الكوفة قام إليه رجل فعاب عثمان بجمع الناس على المصحف يريد أن يتقرب إلى علي، فصاح به علي وقال: اسكت، فوالله لقد فعله عثمان عن ملأ منا، ولو وليت ما ولي عثمان لسلكت سبيل عثمان رضي الله عنهم أجمعين. وكان هذه من أعظم مناقب عثمان في جمع المصحف رضي الله عنه. وأيضا في تلك الأيام عزل أبي موسى الأشعري في خلافة عثمان، عزل أبو موسى الأشعري عن ولاية البصرة، وولى عثمان عبد الله بن عامر بن كريز، وذلك لثلاث سنين مضت من خلافة عثمان، وهو بن خال عثمان ابن خاله عبد الله بن كريز بن عامر بن كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس. يجتمع هو عثمان في عبد شمس لكنه بن خاله. لما سمع أبو موسى بهذا قال: يأتيكم غلام خراج ولاج كريم الجدات والخالات والعمات، يجمع له الجندان البصرة والكوفة. وكان عمر عبد الله بن عامر 25 سنة، لكنه كان ميمون مبارك. وجمع له جند أبي موسى وجند عثمان بن أبي العاص الثقفي من عمان والبحرين، البحرين اللي هي من الكويت إلى حدود عمان إلى الأحساء، هذه كلها بحرين وعمان. واستعمل على خراسان عمير بن عثمان بن سعد، واستعمل على سجستان عبد الله بن عمير الليثي، فأثخن فيها إلى كابل. وأثخن عمير في خراسان حتى بلغ فرغانة، لم يدع دونها كورة إلا أصلحها. وبعث إلى مكران الآن جهة باكستان والسند عبيد الله بن معمر، فأثخن فيها حتى بلغ النهر. وبعث على كرمان عبد الرحمن بن عبيس، وبعث على الأحواز وفارس نفرا، واستقر الأمر الحمد لله. هذا كريز. ثم إن أهل فارس انتقضوا ونكثوا بعبيد الله بن معمر، فسار إليهم والتقوا على باب إصطخر، فقتل عبيد الله وانهزم المسلمون. فبلغ الخبر عبد الله بن عامر بن كريز هذا عمره 25، فاستنفر أهل البصرة وسار بالناس إلى فارس، فالتقوا في إصطخر. من كان على ميمنته؟ كان على ميمنته أبو برزة الأسلمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان على ميسرته معقل بن يسار صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان على الخيل عمران بن حسين الخزاعي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هو القائد عبد الله بن عامر بن كريز العبشمي القرشي. اشتد القتال فانهزم الفرس وقتل منهم مقتلة عظيمة، وفتحت إصطخر عنوة، وسار إلى مدينة جور. المهم أنه تقدم، وكان سبب فتحها أن بعض المسلمين قام يصلي ذات ليلة وإلى جانبه جراب له فيه خبز ولحم، فجاء كلب فجره وعدا به فتبعه حتى دخل الكلب المدينة من مدخل خفي، فلزم المسلمون ذلك المدخل حتى دخلوها منه وفتحوها عنوة. فلما فرغ منها ابن عامر عاد إلى إصطخر ورتبها وقتل بها خلقا كثيرا من الأعاجم، وأفنى أكثر أهل البيوتات الكبيرة ووجوه الأساورة ووجوه الأكاسرة لأنهم تجمعوا في إصطخر، والفرس لن تسكن وزعماهم أحياء. وجعل قال وأمره أن يفرق على كور خراسان، فجعل الأحنف بن قيس على المروين مرو الرود ومرو الشهجة، وحبيب بن قرة لربوعي التميمي على بلخ، وخالد بن عبد الله بن زهير التميمي على هراه، وأمير بن أحمر على طوس، وقبيس قيس السلمي على نيسابور ابن هبيرة. وبه تخرج عبد الله بن خازم، سيأتي لخبر فيما بعد، ابن عمه. ثم جمعها عثمان قبل موته لقيس بن هبيرة السلمي وأمير بن أحمر على سجستان أو أمير. ثم وفد قيس بن هبيرة عبد الله بن خازم إلى ابن عامر في زمن عثمان، وكان ابن عامر يكرمه، فقال ابن عامر: اكتب لي على خراسان عهدا إن خرج عنها قيس، ففعل فرجع إلى خراسان. فلما قتل عثمان رضي الله عنه فيما بعد وجاش العدو، قال ابن خازم لقيس: الرأي أن تخلفني وتمضي حتى تنظر فيما ينظرون فيه، ففعل. فأخرج ابن خازم عهدا بخلافته وثبت على خراسان إلى أن قام علي بن أبي طالب ولخبره بقية. ثم بعد ذلك قتل ابن خازم فيما بعد. وأيضا في تلك السنين أتم عثمان الصلاة بمنى، ضرب فسطاطه بمنى وهو أول فسطاط، وأتم الصلاة بمنى وعرفة، فتكلم الناس ظاهرا في عثمان حين أتم الصلاة، فقال علي: ما حدث أمر ولا قدم عهد، قد عهدت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يصلوا ركعتين وأنت صدر من خلافته، فما أدري ما ترجع إليه. فقال عثمان: رأي رأيته. وبلغ الخبر عبد الرحمن بن عوف وكان معه، فجاءه وقال: ألم تصلي في هذا المكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر ركعتين، وصليتها أنت ركعتين؟ قال: بلى، ولكني أخبرت أن بعض من حج من اليمن وجفاة الناس قالوا: إن الصلاة للمقيم ركعتان، واحتجوا بصلاتي. وقد اتخذت أيضا بمكة أهلا ولي مال بالطائف فأنا مقيم. فقال عبد الرحمن: في هذا عذر، أما قولك اتخذت بها أهلا فإن زوجك في المدينة تخرج بها إذا شئت، وإنما تسكن معك بسكناك وترجع معك. هذا في فقه عظيم، هذا ينفعنا في الفقه حتى لو كان أهلها من أهل مكة، لكن ما دام تروح مع زوجها وترجع فليس هذا أهل. وأما مالك في الطائف فبينك وبين مسيرة ثلاث ليالي، مسيرة سفر. وأما قولك عن حاج اليمن وجفاة الأعراب، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي والإسلام قليل، وكان يصلي ثنتين، وأبو بكر وعمر، والآن قد ضرب الإسلام بجيرانه. قال عثمان رضي الله عنه: هذا رأي رأيته. فقيل بمسعود: ما صنعت؟ قال: الخلاف شر، الخلاف على الأئمة شر، والله لقد صليت ركعتين مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، وليت لي من الأربع ثنتين مقبولتين، ولكن الخلاف مع الأئمة شر. وأيضا في تلك السنة قالوا أيضا عزل الوليد بن عقبة، وهو أخو معاوية الأمي، عزل عن الكوفة. وكان الوليد هذا محبوبا للناس، كان سخيا شديد السخاء، وهو الذي أرسل إلى لبيد 100 ناقة يعينه على مروءته في ليلة واحدة ينحرها للناس. وكان بقي على الكوفة 5 سنين ليس على داره باب. وكان أبو شريح الخزاعي رضي الله عنه صحابي انتقل من المدينة للكوفة ليقرب من الجهاد، فنقب شباب من أهل الكوفة على رجل خزاعي وكاثروه، فنذر بهم وخرج عليهم بالسيف وصرخ، فصاح بهم أبو شريح فلم يلتفتوا وقتلوا ذلك الخزاعي، فأخذهم الناس ومنهم فلان وفلان وفلان، فشهد عليهم أبو شريح وابنه، فكتب فيهم الوليد إلى عثمان، فكتب عثمان بقتلهم فقتلهم على باب القصر. ولهذا السبب أخذ في القسامة بقول ولي المقتول، لأن أبو شريح ولي، عن ملأ من الناس ليفطم الناس عن القتل. يعني بدأ الأمر يتطور، والناس كثر فيهم الفتوحات واختلطوا بالعجم، كثر شرب الخمر وكثرة الفساق. ترى عثمان رضي عنه يعني لما تولى اختلف الناس. وهذا واحد اللي هو قتل ابن الحيسمان الخزاعي. وكان أبو زبيد الطائي شاعرا في الجاهلية وفي الإسلام في بني تغلب، وكانوا أخواله، فظلموه دينا له، فأخذ الوليد حقه له لما كان عاملا عليهم، فشكر أبو زبيد ذلك الوليد بن عقبة وانقطع إليه وغشيه بالمدينة والكوفة. وكان نصرانيا أبو زبيد الطائي، فأسلم عند الوليد وحسن إسلامه. فبينما هو عنده أتى آت هؤلاء اللي هم قتلوا الأزدي، وكانوا يحفرون للوليد منذ قتل أبنائهم، يعني آباء الذين قتلوا، ويضعون له العيون، آباء الشباب الذين قتلوا الخزاعي فقتلهم الوليد على باب القصر، فآباءهم يريدون الانتقام. فقال لهم يحفرون الوليد، يتبعون الأخبار ويضعون العيون، فأتاهم آت وقال: إن الوليد وأبا زبيد يشربان الخمر. فثاروا وأخذوا معهم نفر من الكوفة. شوف هالعراق سبحان الله، هالشر وشقاق. فاقتحموا عليه فلم يروا شيئا، فأقبلوا يتلاومون وسبهم الناس، فكتم الوليد ذلك عن عثمان. الوليد هذا سيد، يعني حليم وكريم وشجاع سبحان الله. شوف اقتحموا عليه بيته يتهمونه بالخمر وهو الأمير، فكتم عن عثمان. فجاء جندب هذا ورهط معه لابن مسعود وقال: إن الوليد يعتكف على الخمر، وذاعوا ذلك. فقال ابن مسعود: من استتر عنا لم نتبع عورته. ترى السيرة يا إخوان هي التربية، هي التزكية، هي إعادة فهم الدين حقيقة. قال ابن مسعود: من استتر عنا لم نتبع عورته. فعاتبه الوليد على قوله حتى تغاضب، يعني قل لماذا لم تردهم وكذا، كأنه يعني رأى أنها كلمة لينة. ثم أتي الوليد بساحر فأرسل إلى ابن مسعود يسأله عن حده، واعترف الساحر عند ابن مسعود، وكان يخيل إلى الناس أنه يدخل في دبر الحمار ويخرج الحمار ويخرج من فمه، فأمره ابن مسعود بقتله. فلما أراد الوليد قتله أقبل الناس ومعهم جندب، فضرب الساحر فقتله، فحبسه الوليد وكتب إلى عثمان وأمره بإطلاقه وتأديبه. يعني جندب افتات على الوليد، الوليد يريد قتله، فغضب لجندب أصحابه وخرجوا إلى عثمان يستعفون من الوليد، فردهم خائبين. فلما رجعوا أتاهم كل موتور وكل من أقيم عليه الحد، فاجتمعوا معهم على رأيهم. ودخل أبو زينب وأبو مورع الذين قتلهم في الخزاعي على الوليد، فتحدثوا عنده فنام، فأخذ خاتمه وسار إلى المدينة. فاستيقظ الوليد فلم يرى خاتمه، فسأل نساء عن ذلك، فأخبرنه أن آخر من بقي عنده رجلان صفتهما كذا وكذا، فاتهمهما وقال هما والله أبو زينب وأبو مورع، فأرسل يطلبهما فلم يوجدا، فذهب حتى قدم إلى عثمان ومعهم غيرهم وأخبراه أنه شرب الخمر وهذا خاتمه، فأرسل الوليد فقدم المدينة فدعا بهما عثمان فقال أتشهدان أنكما رأيتماه يشرب؟ قال لا. قال فكيف؟ قال اعتصرناها من لحيته وهو يقيء الخمر. فأمر عثمان رضي الله عنه علي أن يضربه الحد، فرفض علي وقال للحسن اجلده الحد، فقال ولي حارها من تولى قارها. كلام هذا في صحيح مسلم، يعني من تولى الخلافة يتحمل. فأمر علي رضي الله عنه عبد الله بن جعفر لما رفض ابنه الحسن، أمر عبد الله بن جعفر قال قم جلده الحد، فجلده 40، فقال علي أمسك. جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وجلد عثمان 80، وكل سنة وهذا أحب إلي. فجلد الوليد بن عقبة، وأيضا قالوا ممن شارك سعيد بن عاص، كان هذه عداوة بين أهل سعيد بن عاص وأهل الوليد كلهم مقارب. قالوا وإن أيضا الوليد صلى الصبح بأهل الكوفة وقال أزيدكم، فقال ابن مسعود ما زلنا معك في زيادة منذ اليوم. المراد أنه يقول الحطيئة شهد الحطيئة يوم يلقى ربه أن الوليد أحق بالعذر إلى آخر ما قال. فعزله عثمان رضي الله عنه وولى سعيد بن عاص بن أمية، وكان سعيد قد ربي في حجر عمر بن الخطاب، فلما فتح الشام قدمه فأقام مع معاوية، فذكر عمر يوما قريشا فسأل عنه فأخبر أنه في الشام فاستقدمه فقدم عليه، فقال له قد بلغني عنك بلاء وصلاح، فازدد يزيدك الله خيرا. وقال هل لك من زوجة؟ قال لا. وجاء عمر بنات سفيان بن عويف ومعهن أمهن، فقالت أمهن هلك رجالنا، وإذا هلك الرجال ضاعت النساء، فضعهن في أكفائهن يا أمير المؤمنين. وهذا زعيم سفيان بن عويف أظن أزدي. فزوج سعيد بن عاص إحداهن، وزوج عبد الرحمن بن عوف أخرى، وأتاه بنات مسعود بن نعيم النهشل هذا من زعماء تميم، فقلنا له هلك رجالنا وبقي الصبيان ضعنا في أكفائنا، فزوج سعيدا إحداهن وجبير بن مطعم الأخرى. وكان عمومة سعيد بن عاص ذوي بلاء في الإسلام وسابقة، تقدم خبرهم هم 10 أبناء أبي أحيحة، 5 ماتوا شهداء، كل 10 قتلوا قتلا، وهذا يدلك على زعامة هذا البيت. 5 قتلوا في الجاهلية و5 قتلوا في الإسلام شهداء رضي الله عنهم، وهم من مهاجرة الحبشة. عمومة هذا الرجل. قال فلم يمت عمر حتى كان سعيد بن عاص من رجال قريش الذي أثله وأهله عمر. فلما استعمله عثمان سار حتى أتى الكوفة أميرا، ورجع معه الأشتر وأبو خشة الغفاري وجند بن عبد الله وجثامة بن الصعب بن جثامة، وكانوا ممن شخص مع الوليد يعينونه فصاروا عليه. فقال بعض شعراء الكوفة، شوف العراقيين، ما فررت من الوليد إلى سعيد كأهل الحجر إذ جزعوا فباروا، يلينا من قريش كل عام أمير محدث أو مستشار، لنا نار نخوفها فنخشى وليس لهم فلا يخشون نار. فلما وصل سعيد الكوفة صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال والله لقد بعثت إليكم وإني لكاره، ولكني لم أجد بدا إذ أمرت أن أتمر، ألا إن الفتنة قد أطلعت خطومها وعينيها، والله لأضربن وجهها حتى أقمعها أو تعيني، وإني لرائد نفسي اليوم لا أبتغي رائدا. ثم نزل وسأل عنها الكوفة فعرف حال أهلها، فكتب إلى عثمان أن أهل الكوفة قد اضطرب أمرهم وغلب أهل الشرف والبيوتات والسابقة على أمرهم، وغلبت على تلك البلاد روادف قدمت وأعراب تلاحقت، فلا ينظر إلى ذي شرف ولا إلى ذي بلاء وسابقة، لا ينظر إليها النابتة ولا النازلة. فكتب إليه عثمان أما بعد، فهذا كله تزكية، أما بعد ففضل أهل السابقة وفضل أهل القدمة الذين تقدموا في الإسلام ومن فتح الله على يديه تلك البلاد، وليكن من نزلها من غيرهم تبعا لهم، إلا أن يكون أولئك قد تثاقلوا عن الحق وتركوا القيام به وقام به هؤلاء، واحفظ لكل منزلته، وأعطيهم جميعا بقسطهم من الحق، فإن المعرفة بالناس بها يصاب العدل. فأرسل سعيد إلى أهل الأيام وأهل القادسية والذين افتتحوا البلاد، وقال: أنتم وجوه الناس، والوجه ينبئ عن الجسد، فأبلغونا حاجة ذي الحاجة. وأدخل معهم من يحتمل من اللواحق والروادف، من لواحق العرب وروادف الأعراب التي قدمت، وجعل القراء في سمرة، ففشت القالة في أهل الكوفة، فكتب سعيد إلى عثمان بذلك، فجمع الناس وأخبرهم بما كتب إليه، فقالوا له: أصبت، لا تطمعهم فيما ليس له بأهل، فإنه إذا نهض في الأمور من ليس بأهل لها لم يحتملها وأفسدها. فقال عثمان: يا أهل الكوفة، يا أهل المدينة، يا أهل المدينة، استعدوا واستمسكوا، قد دبت والله إليكم الفتن، وإني والله لا أتخلصن لكم الذي لكم حتى أنقله إليكم إن رأيتم، حتى يأتي من شهد من أهل العراق سهمه فيقيم معه في بلاده. فقالوا: كيف تنقل إلينا سهمنا من الأراضين؟ قال: يبيعها من شاء بما كان له في الحجاز واليمن وغيرها من البلاد. ففرحوا وفتح الله لهم أمرا لم يكن في حسابهم، وفعلوا ذلك، واشتراه رجال من كل قبيلة، وجاز لهم عن تراض منهم ومن الناس وإقرار بالحقوق رضي الله عنهم. هذه بعض أخبار عثمان في العراق وفي المشرق.